بأن الفقر مشكلة كانت هي الهم المقعد المقيم ولا زالت لكل مصلح لكل حاذب على مصلحة الأمة، لأن الفقر آفة كبيرة ومصيبة عظيمة. يكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منها ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى، بل جعل تلك المصيبة قرينة الكفر، فثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح وإذا أمسى يقول ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لما؟ لأنه صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أن الفقر سبب لكثير من الآفات، لكثير من المشكلات اجتماعية وأخلاقية وعقدية، وأشار إلى هذا المعنى صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبيع دينه، إنسان يبيع دينه، يتنازل عن معتقده في مقابل عرض من الدنيا قليل. من أجل هذا كان الفقر قرين الكفر، كان الفقر قرين الكفر. فها هنا دين الإسلام يعالج هذه الآفة، هذه المشكلة في مجالين: في مجال الفكر والتصور، وفي مجال السلوك والتصرف. أما في الفكر والتصور فليس الفقر أيها المسلمون عباد الله ضربة لازم. بعض الناس يظن بأن الفقر أمر لا بد منه، وأن الدين يحث عليه ويرغب فيه ويجعله الخيار الأمثل والسبيل الأفضل. اللهم لا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منه، وكان يستعيذ بالله من ضلع الدين وغلبة الرجال. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى خيبر قال لأبي طلحة: ابغني غلاما من غلمانكم يخدمني. يقول أنس: فخرج بي أبو طلحة مردفي، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، وكثيرا ما سمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. يستعيذ بالله من الدين لأنه دليل الفقر.